يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى برنامجكم شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح مع معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي يسعدني أن أرحب به في مطلع هذا اللقاء. فمرحبا بكم هذا الشيخ، وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لا يزال الكلام مستمعي الكرام في حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، في آخر الحلقة السابقة ذكرنا قول الإمام مالك: إن خرج المعتكف لغير ضرورة، مثل أن يموت أبوه أو ابنه ولا يكون له من يقوم به، يعني فإنه يخرج ولا ما يخرج؟ يخرج، لكن يستمر على اعتكافه ولا يبطل؟ نعم، فإنه يبتدئ اعتكافه. كلام مالك رحمه الله، على كلام مالك. نعم، فإنه يبتدئ اعتكافه والذين منعوا خروجه لغير حاجة الإنسان أسعد باتباع الحديث، يعني ما يخرج إلا لحاجة الإنسان التي هي حاجة الطبيعية، البول والقاحل. يقول: أسعد باتباع الحديث، لأن المنصوص في الحديث وكان لا يخرج إلا لحاجة، وفي الرواية عند مسلم إلا لحاجة الإنسان. قال ابن المنذر: قولها وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان فيه دلالة على منع المعتكف من العشاء في بيته، فيه دلالة على منع المعتكف من العشاء في بيته والخروج من موضعه إلا لحاجة الإنسان لبول أو لغائط. وقال الحسن وقتادة: له أن يشترط العشاء في منزله. وبه قال أحمد بن حنبل. عرفنا أن فيما تقدم أن هذه رواية عن الإمام أحمد. وفي العتبية لابن القاسم عن مالك: في الرجل يأتيه الطعام من منزله ليأكله في المسجد، قال: أرجو أن يكون خفيفا. يأتيه الطعام من منزله ليأكله في المسجد، قال: أرجو أن يكون خفيفا. هو يمنع الخروج للأكل للعشاء في بيته، ويأتيه الطعام من منزله ليأكله في المسجد، قال: أرجو أن يكون خفيفا. لأن لا شك أن الأكل في المسجد من حيث الجواز جائز، لكن لا يؤمن أن ينزل أن يتأثر المسجد بشيء من الفضلات والروائح وكذا من روائح الطعام. هذه المفسدة الخفيفة مغمورة في ما يشترطه المالكية من المكث في المسجد، ويشددون على ذلك. ولذلك قال: أرجو أن يكون خفيفا. قال ابن المنذر: وفي دلالة يقصد الحكم ولا العشاء؟ وين يقصد الحكم ولا الأكل في قوله خفيفة؟ أرجو أن يكون خفيفا، أرجو أن يكون الحكم أكل حكم الأكل في المسجد خفيف. قال ابن المنذر: وفيه دليل على أن من حلف لا يدخل دارا فأدخل بعض بدنه أنه غير حانث، لأن المعتكف ممنوع من الخروج، ففي إدخاله رأسه لترجله عائشة دليل على إباحة ذلك، وقد تقدم. وعلى إباحة غسل المعتكف رأسه، ولو أراد المعتكف حلق رأسه فأخرجه إلى الحلاق ليحلقه كان ذلك عندي في معنى هذا. ابن المنذر: نعم، ولو أراد المعتكف حلق رأسه فأخرجه إلى الحلاق ليحلقه كان ذلك عندي في معنى هذا، والله أعلم. يعني أنه لم يخرج من المسجد ما دام أخرج رأسه فقط. وفي عمدة القاري قال: واختلفوا في حضور مجالس العلم، اختلفوا في حضور مجالس العلم. أين تعقد هذه المجالس؟ في المساجد، في المسجد نفسه. آه. وليس المقصود بأنه يذهب إلى مسجد آخر. لا، اختلفوا في حضور مجالس العلم، فذهب مالك إلى أن المعتكف لا يشتغل بحضور مجالس العلم ولا بغير ذلك من القرب مما لا يتعلق بالاعتكاف، كما أن المصلي مشغول بالصلاة عن غيرها من القرب فكذلك المعتكف. وذهب أكثر أهل العلم، رأي مالك، ومعروف أنه إذا اعتكف، بل في رمضان كله، أنه يترك الحديث ويقبل على القرآن. فذهب مالك إلى أن المعتكف لا يشتغل بحضور مجالس العلم ولا بغير ذلك من القرب مما لا يتعلق بالاعتكاف، كما أن المصلي مشغول بالصلاة عن غيرها من القرب فكذلك المعتكف. ولا شك أن هناك عبادات خاصة وعبادات يتعدى نفعها إلى الآخرين، ويقرر أهل العلم أن ما نفعه متعدي أفضل مما نفعه قاصر في الجملة سبب مضطرد. نعم. وإلا فالصلاة أفضل من الزكاة، هذا معروف، هذا الركن الثاني وهذا الركن الثالث، والصلاة نفعها قاصر والزكاة نفعها متعدي. لكن لما يقال أن النفع المتعدي أفضل مما نفعه قاصر عند التساوي، نعم، أو في الجملة كما يعبر عن العلم. وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز ذلك، بل إلى استحباب الاشتغال بالعلم وحضور مجالس العلم، لأن ذلك من أفضل القرب، ويجوز له الاشتغال بالصنائع اللائقة بالمسجد، ويجوز له الاشتغال بالصنائع اللائقة بالمسجد كالخياطة والنسخ ونحوهما والكلام المباح مع الناس. ويجوز الاشتغال بالصنائع اللائقة بالمسجد، يعني الصنائع المحتاج إليها ولا الصنائع التي يتاجر بها، كالخياطة. نقول الخياط يجيب آلاته ويخيط بالمسجد، ولا سيما في العشر الأواخر، وللناس من أجل العيد ويتاجر بذلك، لا يعني، لكن حصل في ثوبه تمزق، نعم، فلا مانع من مزاولة الخياطة، لا يتخذ مثل هذا الكلام ذريعة لحاجة ذاتية. نعم، المقصود أنها حاجة، أو ثوب من لا يحسن خياطة الثوب أو شيء من ذلك. والنسخ، النسخ فرع عن الاشتغال بالعلم، النسخ الكتب ونسخ المسائل، نعم، فرع عن الاشتغال بالعلم، وهذا على رأي أكثر أهل العلم فيما قاله العيني خلافا للإمام مالك رحمه الله. وعن مالك والاشتغال بالكلام المباح، سيأتي في حديث لاحق في زيارة صفية للنبي، صفية للنبي عليه الصلاة والسلام وهو معتكف، فتحدثت عنده ساعة، نعم، تحدثت عنده ساعة ثم قالت إلى آخره، وسيأتي الكلام بالتفصيل عن هذا الحديث. المقصود أن فيه دليل على كلام المباح مع الناس، لكن بحيث لا يشغل عن الهدف الذي من أجله شرع الاعتكاف. وعن مالك أنه إذا اشتغل بحرفته في المسجد يبطل اعتكافه، وحكي عن القديم للشافعي وخصصه بعضهم بالاعتكاف المنذور، يعني ما حكي عن الشافعي خصصه بعضهم بالاعتكاف المنذور. وفي البدائع، بدائع الصناع، هذا شرح للكاساني على تحفة الفقهاء لأبي الليث السمرقندي، وهو من الكتب المعتمدة عند الحنفية. ويقولون، يذكرون أن الكاساني لما شرح التحفة زوجه الكاساني ابنته، استقالوا شرح تحفته فزوجه ابنته. وفي البداع يحرم خروجهم معتكفي ليلا أو نهارا إلا لحاجة الإنسان، ولا يخرج لأكل ولا شرب ولا نوم ولا عيادة مريض ولا لصلاة جنازة، فإن خرج فسد اعتكافه عامدا أو ناسيا، بخلاف ما لو خرج مكرها، خرج مكرها أو انهدم المسجد فخرج منه فدخل مسجدا آخر استحسانا. لكن لو انهدم المسجد ثم خرج إلى بيته يكون بهذا قطع الاعتكاف، لكن لو خرج إلى مسجد آخر ما ينقطع اعتكافه. لو وجد في مسجد شيء من الضوضاء، عدم يعني احترام بعض المعتكفين للمسجد، فأراد التغيير الشيخ لأي سبب من الأسباب، لعل هذا من العذر، يعني كون المسجد الذي اختاره في أول الأمر لا يحقق الهدف من اعتكاف لكثرة المشغلات والملهيات فانتقل إلى آخر، لعل هذا من الأعذار التي تبيح الانتقال. قاله في خزانة الأكمل العيني: لو تحول من مسجد إلى مسجد، العيني يقول في خزانة الأكمل: لو تحول من مسجد إلى مسجد بطل اعتكافه، يعني من غير عذر. وفي النتف، نتف في الفتاوى الحنفية مطبوع في مجلدين: يجوز له أن يتحول إلى مسجد آخر في خمسة أشياء، في خمسة أشياء: أحدها أن ينهدم مسجده، الثاني أن يتفرق أهله فلا يجتمع فيه، الثالث أن يخرجه منه سلطان، الرابع أن يأخذه ظالم، الرابع أن يأخذه ظالم، الخامس أن يخاف على نفسه وماله. إذا كان المسجد يعني غير محصن وليس له غلق ولا أبواب والمكان مخيف يخشى على نفسه، لكن الخوف المظنون الذي إذا تحقق منه وجد أنه لا حقيقة له، هل يبيح له أن يخرج من المسجد؟ يعني بعض الناس جبلة، يخاف، يخاف من الظلام، يخاف من الوحدة، مع أن المسجد مغلق ومحكم ويجزم جزما تاما أنه لا خوف عليه حقيقي، إنما هو مجرد وهم. وهذه المسألة يبحثها أهل العلم، فالذي يخاف من خروجه من بيته للبحث عن الماء، ولا شك أن الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما، فبعض الناس شكه فيما يؤذيه أعظم من المؤذي الحقيقي عند بعض الناس. بعض الناس إذا غابت الشمس حصل عنده من الخوف أشد مما لو كان عند بابه أسد بالنسبة لبعض الناس. وهذه مسألة يبحثها أهل العلم في مسألة التيمم لعدم القدرة على الماء حكما، والأكثر على أنه في مثل هذه الحالة لا يتيمم. هذه الأشياء التي ذكرها صاحب النتف يجوز لو يتحول مسجد إلى آخر، يقول خمسة أشياء: أحدها أن ينهدم المسجد، لكن قلنا أنه ينتقل إلى مسجد آخر إلا إذا أراد أن يبطل اعتكافه. الثاني أن يتفرق أهله فلا يجتمعوا فيه، يتمكن ولا من إقامة صلاة الجماعة. الثالث أن يخرجه منه سلطان، لا تجلس في هذا المسجد، ولا يمنعه من مسجد آخر ينتقل إلى مسجد آخر، وإن منعه من البقاء في المساجد كلها لمصلحة الراجحة في منعه أو أن لا يستطيع أن يقاوم هذا المنع. على كل حال إذا حصل منعه من قبل من يملك المنع لا شك أنه يتحول، ولا إثم عليه ولا ضير، وأجره ثابت إن لم يكن سببا في هذا المنع. إن كان هو السبب في هذا المنع يخشى منه على المسجد أو على ممتلكات المسجد، لا شك أن أجره الآن قاوم ما هو أعظم، قاوم ثواب الاعتكاف بما هو أشد. الرابع أن يأخذه ظالم، الخامس أن يخاف على نفسه وماله. ولعلنا بهذا نتوقف يا شيخ عند هذا الحد. أسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا جميعا بما سمعنا وبما قلنا، وأن يتقبل ممن ينوون الاعتكاف وأن ييسر لهم ذلك، إنه جواد كريم. أيها الأخوة المستمعون الكرام، في ختام هذه الحلقة أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء على ما تفضل به، شكر الله له ولكم، ونلقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.